فهل استعددنا لهذا الشهر؟ هل تهيئنا لقدوم هذا الشهر شهر رمضان؟ إنه ينبغي على كل واحد منا أيها الكرام أن يتهيأ وأن يستعد لهذا الشهر الكريم، أن يهيئ نفسه ويهيئ بيته ويهيئ حياته كلها لهذا الشهر. فهو شهر واحد في العام، أياما معدودات كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أياما معدودات وينقضي، أياما معدودات وينتهي. فإذا لم نتهيأ لهذا الشهر وإذا لم نستعد لهذا الشهر فسبحان ما تنقضي هذه الأيام وسبحان ما تمر، ولا نكون قد استفدنا لهذه الأيام إذا لم نكن قد تهيأنا واستعددنا لشهر رمضان. فينبغي علينا أيها الكرام من الآن أن نتهيأ وأن نستعد لهذا الشهر الكريم. وأفضل ما نتهيأ به ونستعد لشهر رمضان أن نقدم توبة لله عز وجل، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن نستغفر من الذنوب والخطايا التي قد عملناها طوال العام. فكلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب خطايا، كلنا أصحاب معاصي، ليس أحد معصوم أبدا من الذنوب والمعاصي، بل إن الذنوب والمعاصي قد كتبت علينا كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل ابن آدم، ليس أحد معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأننا لو لم نذنب لأذهب الله بنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأذهب الله بكم ولجاء لقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله عز وجل من أسمائه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يحب أن يغفر لعباده، يحب أن يتفضل عليهم بالعفو والرحمة والمغفرة. لذلك كتب علينا الذنوب والخطايا حتى نرجع، حتى نعود إلى الله عز وجل، حتى نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. أمرنا الله بذلك فقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتوبوا إلى الله واستغفروه، هكذا أمرنا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يحب أن يتفضل على عباده، يحب أن يغفر لهم. لذلك ينادي عليهم ويقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا تبالي. اسمع إلى هذا الحديث في قلبك، اسمع إليه لتدرك مدى رحمة الله عز وجل بعباده. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا تبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض ذنوب وخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويقصف يده بالليل في النهار ليكون مسيء إليه، ينادي على عباده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلى كل مسلم عاقل أن يبادر وأن يسارع بالعودة والرجوع إلى الله عز وجل، أن يرجع ويستغفر ربه سبحانه وتعالى قبل أن يدخل علينا هذا الشهر الكريم. والله سبحانه وتعالى نادى على عباده المؤمنين وغيرهم بأن يعودوا ويرجعوا إلى الله، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فربنا سبحانه وتعالى لم يعفو أحدا من التوبة، بل أمر عباده جميعا المسلم وغير المسلم الطائع والعاصي كلهم أمره الله عز وجل بالتوبة. نادى على عباده قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربك سبحانه وتعالى اسمه الغفور، اسمه العفو سبحانه، يحب أن يعفو ويغفر لعباده، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، يفرح بعودتك إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض سلام. رجل كان يركب دابته، هذه الدابة عليها طعامه وشرابه وأسباب حياته، كان يسير بها في الصحراء وحده، وبينما هو يسير بها إذ انفلتت منه هذه الدابة، هربت منه هذه الدابة، بحث عنها يمينا وشمالا، بحث عنها فترة فلم يجدها، فأيقن أنه قد هلك، أنه ميت، ليس معه شراب، ليس معه طعام، هو في الصحراء لا يستطيع أن يصل إلى العمار، أيقن بالموت، جلس ينتظر الموت، قال: اجلس هنا حتى أموت. وبينما هو في هذه الحالة من اليأس وانتظار الموت، إذ يجد دابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. انظر إلى فرحة هذا الرجل بعودة أسباب الحياة إليه، أمسك بخطام دابته، قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربي. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى الكثير المتعال الذي لا تنفعه طاعته ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك سبحانه يفرح بعودتنا وبرجوعنا إليه سبحانه وتعالى، بل إنه فوق ذلك يبدل هذه الذنوب وهذه السيئات إلى حسنات. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن، قد كبر سنه وضعف جسده، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يتكئ على عطاء، انحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، قال: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، إن لي ذنوب لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلك. انظروا إلى هذا الرجل، فعل كل الذنوب والمعاصي، فعل كل الموبقات والمحرمات، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي ذنوب لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكت. فهل لي من توبة بعدما فعلت كل هذه الذنوب، وبعد هذا الحكم الذي قضيته في المعصية، وبعد هذه الجرائم التي ارتكبتها، إن عدت إلى الله يقبل توبتي، هل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رجل، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. قال تفعل الطاعات وتجتنب المحرمات. قال افعل يا رسول الله. قال اذا يبدل الله سيئاتك حسنات، يبدل الله سيئاتك حسنات. فتهلل وجه الرجل واشرق وجهه وتذكر ذنوبه ومعاصيه وغدراته وفجراته. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. يبدلها الله عز وجل الى حسنات. قال الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل قد فتح باب التوبه وفتح باب الامل في عفوه ومغفرته. وفي الله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى يحب منك ان تتوب، يحب منك ان ترجع اليه. ان الله يحب التوابين، التوابين الذين يكثرون التوبه والعوده والرجوع الى الله عز وجل. فكلما وقعت في ذنب تب الى الله، كلما اشرفت على نفسك عد الى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يحب ذلك منك. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. لكن ايها الكرام ينبغي ان نحقق شروط التوبه حتى يغفر الله عز وجل منا هذه التوبه. وهذه التوبه اذا كانت بينك وبين الله عز وجل، ليست في حق احد من الخلق، ليست في حق ادمي، فلها اربعه شروط او اربعه شروط. النيه، الاخلاص، ان تكون هذه النيه خالص، التوبه خالصه لله عز وجل. فالتوبه عباده والعباده تحتاج الى نيه خالصه. قال الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتوبوا الى الله، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. قال العلماء هي التوبه الخالصه. فاول شرط الاخلاص في هذه التوبه. الشرط الثاني الندم، الندم على فعل الذنوب والمعاصي، ان تندم على هذه الذنوب التي فعلتها ندما حقيقيا. فهذا من شروط التوبه الاقلاع عن الذنب، ان تبعد عن الذنب بالكليه، وان تبعد عن الاماكن التي تذكرك بالذنب، وان تبعد عن الاصحاب الذين يوقعونك في الذنوب والمعاصي، ان تقلع بكليتك عن هذه الاماكن، ان تقلع عن الذنب، العزم على عدم العوده الى الذنوب مره اخرى. هذه اربعه شروط اذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل. فاذا حققت هذه الشروط الاربعه غفر الله لك. اما اذا كان الذنب متعلقا بحق ادمي فينبغي عليك ان تتحلل من هذه الحقوق، فان الله عز وجل يغفر ما كان في حقك. اما ما كان في حق الخلق وفي حق عباده فان الله لا يغفرها حتى يتحلل منها صاحبها. رد الحقوق الى اصحابها. ان كنت قد اخذت حقا من احد فرده اليه، ان كنت قد اغتبت احد فتحلل منه، فان الله عز وجل لا يغفر هذا الذنب الا اذا غفر صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمه لاخيه من مال او عرض فليتحلله منه اليوم قبل ألا تكون دراهم ولا دنانير، إنما تكون الحسنات والسيئات. وعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لو أن بينك وبين أحد من الناس مظلمة تحلل منه في هذه الحياة، وأنت في هذه الدنيا تحللت من هذا الذنب، ففي الدنيا تستطيع أن تتحلل بمالك، بعفو أبيك عنك، بعفو صاحب الحق تستطيع ان تتحلل. اما في الاخره التعامل لا يكون بالدراهم والدنانير، وانما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. ان كانت لك عند اخيك مظلمه ولم تتحلل منها في الدنيا، يؤخذ من حسنات الذي عليه الحق فيعطى لصاحب الحق من حسناته. فإن لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات صاحب الحق وتوضع على الرجل الآخر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما يكون الحسنات والسيئات يؤخذ منه بقدر مظلمته، فإن بنيت حسناته قبل أن يقضي الذي عليه أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. فأول شيء أيها الكرام ينبغي علينا أن نتهيأ به ونستعد به لاستقبال هذا الشهر الكريم التوبة والعودة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يدخل علينا شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الكرام الذي ينبغي علينا أن نتهيأ به لاستقبال هذا الشهر الكريم فرض الخصومات والشحنات، أن تطهر قلبك من الفضل والبغض والحسد بالناس، أن تصفي الشحناء والبغضاء التي بينك وبين إخوانك. لو أن هناك شحناء بينك وبين أخيك المسلم ينبغي عليك قبل أن يأتي عليك رمضان أن تصفي هذه الخلافات وهذه الشحناء، فإن هذه الشحناء تمنع مغفرة الله عز وجل للعبد. فمتخيل ان انت يكون بينك وبينكم شحناء او خصومه فتدخل هذا الشهر الكريم شهر رمضان فالله سبحانه وتعالى يحجب عنك الرحمه والمغفره. انت لك رمضان افضل من تجد مهيئا لمغفره الله عز وجل لانك لم تصدق الخلافات والشحناء التي بينك وبين الناس. قال صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس الله عز وجل يفتح ابواب الجنه فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل بينه وبين اخيه شحناء. يقول الله عز وجل انظرا هذين حتى يصحبا. فانت هتخش رمضان وانت بينك وبين ابوك خصومه وانت قاطع لرحمك وانت مؤذن لجيرانك، تخش رمضان باي قلب؟ الله عز وجل لا ينفع عنده الا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فانت اذا دخلت رمضان وانت غير مهيئ لمغفره الله عز وجل فسينقضي عليك هذا الشهر دون ان تنال عفو الله عز وجل، دون ان تنال مغفره الله سبحانه وتعالى. هذا امر في غايه الخطوره ايها الكرام، ان نصفي ما بيننا من شحناء وخصومه، فان افضل الناس عند الله عز وجل صاحب القلب التقي النقي، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله أصحابه من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مهموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، الصادق الذي لا يكذب، فما هو مهموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فأنا من أفضل الناس ومن أفضل الناس مكانة عند الله سبحانه وتعالى صاحب هذا القلب. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نصلح ما بيننا وبين الناس وأن نصلح ما بيننا وبين إخواننا وبيننا وبين جيراننا وبيننا وبين أرحامنا، نصلح ونصفي هذه الخصومات حتى نكون أهلا لمغفرة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقت وتفاخره إلى يومه. وبعد أيها الكرام، بعد أن نتهيأ لهذا الشهر الكريم بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، وبعد أن نصلي الخصومات والخلافات التي بيننا وبين إخواننا، ينبغي على كل واحد منا أن يهيئ نفسه لرمضان بكثرة أعمال الخير. تستعد من الآن، بل تستعد من الآن وتهيئ نفسك أنه إذا دخل عليك رمضان أنك ستكثر من الطاعة والعبادة، وأنك ستكثر من الإقبال على الله عز وجل. أنك من الآن هيئ نفسك في المحافظة على الصلوات الخمس، الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. هذه أفضل الطاعات وأفضل القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، أن نؤدي الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعود نفسك من الآن قبل أن يأتي عليك هذا الشهر أن تحافظ على الفرائض، على الصلوات الخمس، فهي أهم الفرائض وأكلها. تحافظ عليها في أوقاتها التي حددها لنا الله عز وجل، والتي حددها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة لها أوقات محدودة، ليست على مزاج أحد يصلي حينما يكون فارغا أو غير منشغل، فكيف تقوم وتصلي؟ هذه ليست كذلك، وإنما الصلاة لها أوقات حددها الله. قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات محددة حددها الله عز وجل. فالصلاة ليست على أمهجتنا، إذا انتهينا من أعمالنا نقوم ونصلي، نجمع بين الفرض والآخر وأصل الصلاة. حتى يعني هذا ليس في ديني، وإنما الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا أوقات للصلاة، فينبغي أن تحافظ عليها في جماعة قدر استطاعتك. ينبغي يعني الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفرض ب 25 درجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد ذهابك إلى المسجد ورجوعك من المسجد هذا له أجر عظيم وفضل كبير عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته ب 25 درجة، في رواية 27 درجة. نبعثنا فالجيين لماذا هذا الفرق؟ قال: وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة. لو خرجت من بيتك جئت المسجد من تلك إلا للصلاة، كانت له بكل خطوة يخطوها حسنة ويمحى عنه بها السيئة. كل خطوة من خطواتك إلى المسجد الله عز وجل يغفر لك بها حسنة، يغفر لك بها سيئة، ويكتب لك بها حسنة، ويرفع لك بها درجة. فإذا دخلت إلى المسجد وجلست في مكانك تنتظر الصلاة فأنت في صلاة حتى وإن كنت لا تصلي. فإذا انتهت الصلاة وجلست في مكانك الذي صليت فيه تذكر الله عز وجل، فإن الملائكة تصلي عليك وتدعو لك بالرحمة. لو تخيل الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تصلي عليك وتستغفر لك، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له ما لم يحسن. كل هذا ثواب تحصل عليه اذا جئت الى المسجد في صلاه الجماعه، تنال كل هذا الاجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ارايت لو ان نهرا بلاد احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من ضرره شيء؟ لو ان نهرا عند باب بيت احدكم كل يوم يغتسل في هذا النار خمس مرات هل يبقى على جسده وزر؟ قالوا بلى. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس لها فضل عظيم، المسلم لا ينبغي له ان يفرط ابدا في هذه الصلوات، فانها اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه. ان صلح صلح ذات عمله، وان فسد فسد ذات عمله. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصراط الموصي: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فنحافظ على الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا، ثم بعد ذلك نكثر من الناس. النوافل والسنن، فإنها تحببك أو تحبب الله عز وجل فيك. قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكثرة النوافل تجعل الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله عز وجل كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته أعطاك، ولئن استغفرته غفر لك، كما أخبر الله عز وجل في حديث القدسي. النوافل سنن الرواتب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الضحى، قيام الليل في رمضان، يعني تكون لك صلاة التراويح، قيام الليل. أخبر صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم نتهيأ لقراءة القرآن، يعني هيا نفسك من الآن، افتح المصحف واطرح اعتاد قراءة القرآن من الآن، حتى إذا دخل عليك رمضان تتلذذ بالقراءة، تستشعر هذه القراءة، تهتدي بالقرآن، لأن هناك أناس لم يفتحوا المصحف منذ رمضان الماضي، فإذا دخل عليه رمضان جاء بالمصحف فتح لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يتدبر، لا يستطيع أن يهتدي بهذه القرآن، لأنه درج القرآن طوال العام، فكيف ينال بركة القرآن في شهر واحد؟ هي نفسك من الآن للاستعداد لقراءة القرآن، هذا تتعود نفسك على ذكر الله عز وجل، ليكن لسانك رطب بذكر الله، ليكن لسانك رطب بذكر الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر الله عز وجل يعني من أسهل العبادات ومن أيسر العبادات على العبد، لا يحتاج منك إلا إلى قلب خاشع ولسان ذلك فقط. لا يحتاج إلى وضوء ولا طهارة ولا يعني تكون ممكن أن تؤدي الصلاة، لا تعمل، تذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات تجعلها على لسانك هي ميراث الجنة كما أخبر سيدنا إبراهيم عليه السلام. فبقي أيام قليلة عن شهر رمضان، ينبغي علينا أيها الكرام أن نهيئ أنفسنا وأن نهيئ قلوبنا لهذا الشهر الكريم، فإن القلوب إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نهيئ قلوبنا لهذا الشهر، نهيئ قلوبنا بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالتوبة والعودة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في عيائه أن يبلغنا جميعا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن في احسن صحة واحسن حال يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم سلمنا الى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلم منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واذب همومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أي أعداء الدين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عباد النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر الله